الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. نشرع في هذا اليوم سلسلة جلسات عنوناها بقبسات من أمالي المفيد، حيث سنقرأ في هذه الجلسات من كتاب الأمالي للشيخ المفيد رضوان الله عليه، وسنعلق بما يقتضيه الحال ويسعه المقام، بحيث كل رواية نحاول أن نعلق عليها من كل الجوانب الممكنة ونستفيد منها بما فيه فائدة للجميع إن شاء الله. وقبل أن ندخل في صميم البحث وفي صميم الكتاب، لا بد من الوقوف على بعض المقدمات. أول نقطة لا بد أن نقف عندها هي الفائدة من هذا الدرس. ما هو الغرض والغاية والفائدة من تناول كتاب مثل هذا الكتاب؟ طبعا إذا نرجع إلى الشارع المقدس نجد أنه قد حثنا على الاهتمام بالأحاديث الشريفة، بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وبأهل البيت عليهم السلام. ويكفينا كدليل على هذا الأمر الحديث الصحيح الصريح بل المتواتر، حديث الثقلين: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وآله، أمرنا بماذا؟ بأن نتمسك بالكتاب والعترة. فكما أن التمسك بالكتاب لا يحصل إلا إذا عرف الإنسان آيات الكتاب وسور الكتاب ومعاني الكتاب، نفس الشيء التمسك بالعترة الطاهرة لا يحصل إذا لم يعرف الإنسان أحاديثهم، لأنه في هذا الزمان التمسك بالعترة الطاهرة يكون عبر التمسك بأحاديثهم بأقوالهم بسيرتهم برواياتهم. فلذلك من مصاديق التمسك بأهل البيت عليهم السلام الاهتمام بحديثهم. ومن الأمور المؤسفة واقعا اليوم، يعني الإنسان يتحدث وفي قلبه حرقة، غياب الاهتمام بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. يعني الآن لو إنسان يقوم مثلا باستبيان، يعني يقوم بسؤال بعض الناس بصورة عشوائية، قلما تجد شخصا يعرف أحاديث أهل البيت عليهم السلام، طبعا سوى هذه الأحاديث المعروفة المتداولة التي دائما ما تتكرر على المنبر. أكثر من هذا، غالبية الناس، السواد الأعظم من الناس، لا يعرف شيئا عن أحاديث أهل البيت. بل لو سألنا عن مصادر أحاديث أهل البيت فقط، الآن لا نريد نفس الأحاديث، مظان الأحاديث لو تسأل شخص مثلا ما هي الكتب المعتبرة التي حوت أحاديث أهل البيت عليهم السلام، قليل من سيجيبك. وهذه مشكلة، ومشكلة كبيرة وكبيرة جدا. نحن من خلال هذه الجلسة، من خلال هذا الدرس، من خلال هذه القراءة، سنحاول إحياء الاهتمام بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، ونحاول خلق حالة أنس بين المكلف وبين أحاديث أهل البيت، انطلاقا من هذا الكتاب الحديثي. كتاب الأمالي هو كتاب حديث بالنهاية. هنا نأتي إلى النقطة الثانية والسؤال الثاني، وهو ما هي كتب الأمالي؟ الآن إذا تطالع في المكتبة الإسلامية ستجد كتبا كثيرة عنونت باسم الأمالي، كتب كثيرة لعلها تبلغ العشرات، بل لعلها تبلغ المئات. ما المقصود من هذا العنوان الأمالي، ولماذا يتكرر؟ لماذا هذا العنوان هو اسم لكثير من الكتب في شتى العلوم؟ لفظة الأمالي هي مأخوذة من الإملاء، يقال أملى يملي إملاء، والأمالي هي مجموع ما يمليه الإنسان على غيره. إذن عندنا ثلاثة أطراف، عندنا المملي، من هو؟ الذي يقوم بالإملاء، وعندنا المملى عليه، وهو الذي يتلقى الإملاء، وعندنا الأمالي وهي المادة التي تملى. فعندما يقال أمالي، لا سيما في العلوم الحديث، كتب الأمالي الحديثية هي مجالس إملاء. يأتي الحافظ الشيخ العالم ويملي على طلابه مجموعة من الأحاديث، فيقومون هم بتدوينها. لذلك الاسم الآخر للأمالي هو المجالس، يقال كتب الأمالي أو كتب المجالس. كتب الأمالي تجدها مقسمة، ليست كالكتب الأخرى تقسيما موضوعيا، مثلا كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب، لا، مقسمة تقسيما مجلسيا، المجلس الأول، المجلس الثاني، الثالث، بحسب جلسات هذا الشيخ أو هذا العالم. وعادة يوثق المجلس، فيؤرخ، يذكر التاريخ بدقة، يذكر اليوم والشهر والسنة، ويذكر حتى المكان بدقة، يعني توثيق دقيق ودقيق جدا. وهذه المجالس لم تكن مجالس خاصة، يعني ليست خاصة بطلبة العلم، وإنما كانت مجالس عامة يحضرها عامة الناس، يعني متخصصين وغير متخصصين، طلبة علم وغيرهم. لذلك لما نرجع في التاريخ نجد بعض مجالس الأمالي الحضور فيها بالمئات بل بالآلاف. فاضطر المملي إلى طرف آخر، لأن قلنا عندنا ثلاثة أطراف، مملي ومملى عليه وأمالي. لما كان يكثر العدد وتصطك الأسنة من الحضور، وفي ذلك الوقت لا يوجد ماذا؟ لا توجد لاقطة، ولا توجد سماعة، لا توجد مكبرات للصوت، كان يحتاج إلى طرف آخر يستعين به على إيصال صوته للناس. ما هو اسم هذا الطرف؟ المستملي. المستملي هو بتعبيرنا اليوم مكبر الصوت. الذي يملي عليه الشيخ وهو يقوم بإسماع الناس. بعض مجالس الأمالي، مجالس الإملاء، كان يعني فيها أكثر من مستملي لعدد الناس، لكثرة الناس عموما. فكتب الأمالي كثيرة جدا، وهي عادة موجودة في الأوساط الإسلامية عند السنة والشيعة وغيرهم. ولو نرجع إلى كتب الفهارس سنجد مئات من الأمالي. ميزة هذه الكتب بالنسبة لنا اليوم أنها ليست كتبا في موضوع واحد أو مبوبة ترتيبا تبويبا موضوعيا، بحيث تجد كتاب كامل مثلا في باب فقهي أو تجد كتاب كامل في قضية عقائدية. لا، المجلس الواحد فيه أحاديث متفرقة من عدة جوانب. قد يكون حديث فيه فائدة عقدية، حديث فيه فائدة فقهية، حديث فيه فائدة أخلاقية. يعني في المجلس الواحد يخرج الإنسان بمجموعة فوائد. ويذكرون أن المملين شيوخ الإملاء كانوا لا يكتفون بسرد الأحاديث وقراءتها، وإنما كانوا يذكرون بعض النكات فيها ويختمون المجلس بذكر بعض الأشعار والشواهد المرتبطة. يعني المجالس الأمالي قريبة جدا من ما نعبر عنه اليوم بالمجالس الحسينية، فقط نحن المجالس الحسينية خاصة بقضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هم لا، كانت مجالس عامة. القسم الأكبر منها هي قراءة الأحاديث وفيها بعض التعليقات والشعر. على كل حال، في الأوساط الشيعية عندنا ثلاث كتب أمالي مشهورة، أمالي حديثية، وإلا عندنا أمالي أدبية مثل كتاب أمالي الشريف المرتضى رضوان الله عليه. أمالي المرتضى كتاب مشهور ويباع في كل المكتبات، لكن هو كتاب أدبي لغوي بالدرجة الأولى، يعني تذكر قضية لغوية، شاهد شعري، آية قرآنية، فينطلق الشريف المرتضى ويبدع في بيان المسألة. لذلك بعض سمعت من بعض المصريين أنهم يقولون أعمق كتاب لغوي موجود على وجه الأرض، فيه إبداعات لغوية بيانية أدبية، هو كتاب أمالي المرتضى. شريف المرتضى تذكر له كانت آية قرآنية، يسأل السائل عن سؤال، ترى أنه يأتيك بالشعر، طبعا ارتجالا، يأتيك بأبيات من الشعر الجاهلي بقضايا أدبية، يجيب قضايا سيبويه والخليل والكسائي، ويعطيك بالنهاية معنى هذه الآية بصورة عجيبة غريبة. واقعا اللغة عند الشريف المرتضى كانت تسيل في دمه، في جسمه مثل الدم. على كل حال، الأمالي الحديثية الموجودة عندنا، عندنا ثلاثة كتب مشهورة هي الآن أشهر كتب. عندنا أمالي الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، وعندنا أمالي شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه، وعندنا أمالي الشيخ المفيد، وكلها كتب قيمة وفيها فوائد كثيرة وأحاديث من المهم جدا أن يطلع عليها الإنسان. نحن سنحصر كلامنا واستفادتنا من أمالي الشيخ المفيد رضوان الله عليه. ولذلك نأتي إلى الوقفة الثالثة والسؤال الثالث، وهو من هو الشيخ المفيد؟ طبعا السؤال يعني قد يكون بديهي عند البعض. الشيخ المفيد أشهر من نار على علم، يعني بالفعل يصدق عليه قول الشاعر أنت شمس، شنو تتمة القول؟ مفروض حاضرة، القريحة الأدبية، أنت شمس والملوك كواكب، يعني لا يعرف الشيخ المفيد. على كل حال، لكن من باب الفائدة، الشيخ المفيد اسمه محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري البغدادي. الشيخ النجاشي في كتاب الفهرس ذكر نسبه كاملا إلى يعرب ابن قحطان، يعني الشيخ المفيد هو عربي قحطاني. طبعا في نسب الشيخ المفيد هناك قضية اشتبه فيها البعض، هو اسمه محمد ابن محمد ابن النعمان ابن عبد السلام ابن جابر ابن النعمان ابن سعيد ابن جبير. بعضهم توهم أن سعيد ابن جبير هذا المذكور في النسب هو سعيد ابن جبير التابع المعروف الذي قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، لا غير صحيح. جابر بن جابر سعيد بن جبير المعروف لم يكن عربيا، وإنما كان من الموالي، وكان من موالي بني أسد، فيقال سعيد بن جبير الأسدي. لا، الشيخ المفيد عربي قح، عربي ابن بجدتها. على كل حال، الشيخ المفيد كان رأس الشيعة وزعيمهم ببغداد، يعني بتعبيرنا اليوم كان هو المرجع الأعلى للشيعة بلا خلاف ولا شك ولا شبهة ولا مرية في الأمر. لماذا نال هذا المنصب؟ لما جمعه من علم وفهم وفضل وعمل. النجاشي يصفه فيقول: فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم. يعني كان فقيها متكلما محدثا عالما، جمع كل العلوم. الشيخ الطوسي الذي هو تلميذ للمفيد، الشيخ الطوسي تلميذ المفيد المباشر، لما ترجم له قال: من جملة متكلمي الإمامية، يعني متخصص في ماذا؟ في علم الكلام. انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته، المرجع الأعلى، وكان مقدما في العلم وصناعة الكلام، وكان فقيها متقدما فيه، يعني في كل شيء متقدم، حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب، وله قريب من 200 مصنف كبار وصغار. الشيخ المفيد في ذاك الزمن كم كتاب عنده؟ 200 كتاب. مفيد. ابن النديم البغدادي هذا ليس من الشيعة، كان يعمل وراقا، يعني متخصص في الكتب، فلنقول هو دار نشر بتعبير اليوم. ابن النديم معاصر للشيخ المفيد، وقابل الشيخ المفيد في شبابه، يعني مو في آخر حياته، لا في شبابه، وترجم له في كتابه الفهرس. قال ابن المعلم، كنية الشيخ المفيد المعروف، ابن المعلم أبو عبد الله: في عصرنا انتهت رئاسة متكلم الشيعة إليه. ترى في عصره الشيخ المفيد لا زال شابا، لعله في 40 من عمره، زعيم كان، مقدما في صناعة الكلام في مذاهب أصحابه، دقيق الفطنة، ماضي الخاطر، شاهدته فرأيته بارعا. نجيب شخصية أخرى أعظم. ابن النديم قد يقول شخص أنه منصف وله ميل للتشيع، لا، سأتيك بشخص بالفعل عدو للشيعة. من هو؟ الذهبي، تلميذ ابن تيمية الحراني. الذهبي ترجم للمفيد في كتابه سير أعلام النبلاء، ونفس هذه الترجمة فيها ما فيه، قال: عالم الرافضة صاحب التصانيف، مؤلفات كثيرة، الشيخ المفيد، واسمه محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي، ويعرف بابن المعلم. اسمع كلام الذهبي الآن: كان صاحب فنون وبحوث وكلام واعتزال وأدب. فنون يعني علوم، يعني لم يترك شيء. فنون وبحوث وكلام واعتزال وأدب. الآن سينقل عن كتاب آخر قضية المفيد، ذكره ابن أبي طي في تاريخ الإمامية فأطنب وأسهب. ابن أبي طي عنده كتاب أرخ فيه وترجم فيه للشيعة، لكن لم يصلنا للأسف الكتاب، وهو من أهم الكتب الموجودة. والعجيب أنه وصل بعض علماء السنة ونقلوا منهم الذهبي وابن حجر وغيرهم. اسمعوا ماذا يقول ابن أبي طي: كان أوحدا في جميع فنون العلم، يعني مو فقط عنده اطلاع على العلوم الأخرى، لا، كان بارعا ومتقدما فيها في كل العلوم، الأصلين والفقه والأخبار ومعرفة الرجال والتفسير والنحو والشعر، لم يترك شيئا. لم يكن فقط مطلعا، أوحدا فيها، يعني لا يدانيه أحد. الآن الميزة الأهم للشيخ المفيد: كان يناظر أهل كل عقيدة مع العظمة في الدولة البويهية ورتبة الجسيمة عند الخلفاء. هنا يشير قضية مهمة، يعني الرجل الشيخ المفيد كان صاحب حظوة عند الدولة البويهية، طبعا هو عاصر الدولة البويهية. الدولة البويهية هي دولة حكمت قسما من العالم الإسلامي من الشرق، ووصلت إلى بغداد وسيطرت على بغداد، ولكن لم تسقط الخلافة العباسية، بل أبقت الخليفة العباسي كخليفة شكلي، أشبه ما يكون مثل اليوم الملكة في بريطانيا. البويهيون كانوا شيعة. هو يقول الشيخ المفيد كان مقربا من البويهيين ومقربا من الخلفاء، أي خلفاء بني العباس، ورغم هذا كان يناظر الجميع، يعني قربه من المخالف لم يجعله يتنازل عن عقيدته ويتنازل عن دعوته إلى الحق، لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. كان قوي النفس، كثير البر، عظيم الخشوع، كثير الصلاة والصوم، يلبس الخشن من الثياب. هذا الجانب العبادي بينه وبين الله، لأن العلم. وكان مديما للمطالعة والتعليم، يعني طول حياته مشتغل بماذا؟ بالعلم. ومن أحفظ الناس، تعبيرنا عنده ذاكرة حديدية. قيل إنه ما ترك للمخالفين كتابا إلا وحفظه. عجيب، مو ترك كتابا وقرأه، يعني حتى لو قال أنه ما ترك كتابا إلا قرأه، هذا يمدح بهذا. في هالزمن لا يوجد شخص، في زمن الكمبيوتر اليوم والبي دي اف، لا يوجد شخص قرأ كل كتب مذهبه فضلا عن كتب مخالفيه. هذا الشيخ المفيد قرأ كتبه وكتب مخالفيه وحفظها. إنه ما ترك للمخالفين كتابا إلا وحفظه، وبهذا قدر على حل شبه القوم. بين قوسين استطراد فقط، طبعا هي مجالس بعد، فالاستطرادات كثيرة ستكون. قبل لعله 10 سنوات 12 سنة كنا في المنتديات، مثل منتدى هجر وغيره، وكان هناك شخص معروف أردني أو فلسطيني يكتب باستمرار. فأحد الإخوة كان يسأل يعني عن هذه الإشكالات التي أنت تأتي بها. قال أنا أبحث عن إشكال ضد الشيعة، لكن قبل أن أضعه في المنتدى أبحث هل أجاب عنه المفيد أو لا، لأنه إذا أجاب عنه المفيد فأعرف أن الإشكال لا قيمة له، يعني جواب المفيد يحسم الأمر. وشخص معروف أحد المستبصرين من اليمن، معروف الشخصية، يذكر أن سبب تشيعه أنه قرأ كتب الشيخ المفيد للرد عليها فتشيعه. كان يعمل في مؤسسة وفرغوه لقراءة كتب الشيخ المفيد لكي يرد عليها، تشيع، معروفة قضيته ومسجلة. على كل حال، وبهذا قدر على حل شبه القوم، وكان من أحرص الناس على التعليم. شوف الآن منهجية الشيخ المفيد، يدور على المكاتب وحوانيت الحاك، يذهب إلى السوق، الحاك جمع حائك، يذهب إلى السوق فيتلمح الصبي الفطن، يرى صبيا عليه أمارات الذكاء والفطنة فيستأجره من أبويه. طبعا الذهبي أضاف تعليق، قال يعني فيضله يعني خليه ماذا، شيعي. وبذلك كثر تلاميذه. بالفعل ترى المؤسس الفعلي للمذهب الشيعي يعني المقوي له الشيخ المفيد، لأن الشيخ الطوسي تلميذ المفيد، شريف المرتضى تلميذ المفيد، شريف الرضي تلميذ المفيد، وهكذا أغلب الرؤوس الكبيرة المعروفة هم تلامذة المفيد. يعني الرجل لم يكن فقط هو يتعلم، لا، كان يعلم الناس ويصنع طلاب علم علماء بارعين من الصغر، يعني بتعبيرنا اليوم استثمر في الناس، وهذا يدل على ذهنية متقدمة جدا عن ذلك الزمان. ما اهتم بهذا الكبير فلان كبير، لا، ذهب إلى الصغار، يعني ينظر إلى بعيد. وبالفعل بغداد بعد المفيد تغيرت، تركيبة الديمغرافية لها تغيرت. وقيل ربما زاره عضد الدولة، عضد الدولة كان الحاكم البويهي، ويقول له اشفع تشفع وجيهك. وكان ربعة نحيفا أسمر، عاش 76 سنة، وله أكثر من 200 مصنف، إلى أن قال مات 413. الذهبي عنده تعليق جميل تكشف عن الفارق بين الاتجاهين. قال بلغت تواليفه، السابق كان كلام ابن أبي طي، هذا كلام الذهبي، بلغت تواليفه 200، لم أقف على شيء منها ولله الحمد، الحمد لله، خايف على نفسه. ذاك يقول أنه ما ترك كتابا إلا وحفظه، الذهبي يقول الحمد لله لم أقرأ كتبا. بالفعل كلامهم يدل على أن الشيخ المفيد كان مؤثرا بقوة في بغداد، وكان بمثابة الشوكة في حلوقهم، ولذلك كل من ترجم له وأرخ له أظهر فرحه بموته حتى بعد عشرات ومئات السنين. خطيب البغدادي يقول في ترجمة مفيد: وكان أحد أئمة الضلال، هلك به خلق كثير. ما المقصود؟ تشيع، يعني تشيع في نظري أنهم ضلوا، هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه. واضح القهر. ومات في يوم الخميس من شهر رمضان. العجيب رغم أن المفيد كان حادا وشديدا في تشيعه. مجلسه بشهادة الجميع كان يحضره كل الطوائف، يعني عنده مجلس يحضره الأشعري، المحدث، الزيدي، الإسماعيلي، على اختلافهم، يعني رغم اختلافهم معه في المعتقد لكن كان محبوبا عند الكل، أو مقدرا، فلنقول مقدرا عند الكل. ومن هنا الشيخ الطوسي نقل قضية عجيبة في وفاته، قال: وتوفي لليلتين خلت من شهر رمضان، يعني 2 رمضان، سنة 413 توفي. وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والموافق. كم حضر في وفاته في تشيعه؟ بحسب نقل ابن أبي طي الذي نقله الذهبي 80,000 في ذاك الزمن، جنازة فيها 80,000، كي تعرف عظمة المفيد. بقيت قضية أخيرة ونختم، أطلنا أو لا؟ قضية تلقيبه بالمفيد. دائما نقول الشيخ المفيد، هذا اللقب من أين جاء؟ عندنا رأيان. الرأي الأول وهو الرأي المشهور والذي يتداول بين الناس، أن الذي لقبه بهذا اللقب هو من؟ صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. وهذا الرأي هو الذي صرح به ابن شهر آشوب في كتابه معالم العلماء، قال: ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه، وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب. إذا نرجع إلى كتاب مناقب آل أبي طالب المطبوع، لا وجود لهذا السبب، غير موجود، وبالتالي لا يوجد عندنا دليل على أن صاحب الزمان هو الذي لقبه بذلك. من هنا السيد الخوئي رفض هذا الرأي وقال: لا نعرف له أساسا، ولم نجد له ذكرا في المناقب، في مناقب ابن شهر آشوب، ولعله ابن شهر آشوب نظر في ذلك إلى ما ورد في التوقيع المتقدم من توصيف الشيخ بالمفيد. هناك توقيع صاحب العصر والزمان يخاطب الشيخ بالمفيد، اشتهرت القضية المعروفة: أفيد يا مفيد. ولكن قد عرفت أن التوقيع لم يثبت، وعلى تقدير ثبوته فقد صدر التوقيع في أواخر حياة الشيخ المفيد، وإنما لقب بالمفيد في عنفوان شبابه. فإذن هو يرفض هذه القضية. إذن كيف لقب بالمفيد؟ الذي لقبه بالشيخ المفيد شخص ليس من الشيعة. من هو؟ على الأصح هو علي بن عيسى الرماني، رأس المعتزلة وكبيرهم في بغداد. وهذه القصة ذكرها أكثر من شخص، منهم ابن إدريس في كتابه مستطرفات السرائر، وأيضا العلامة الحلي أشار له. نذكر هذه القصة ونختم بها، قصة جميلة هي وتبين لنا من هو المفيد. قال: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب العيون والمحاسن تصنيف المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله. وكان هذا الرجل كثير المحاسن، حديد الخاطر، جم الفضائل، غزير العلوم، وكان من أهل عكبرة. احنا ذكرنا في البداية محمد بن محمد بن النعمان العكبري. العكبري نسبة لماذا؟ البغدادي نسبة إلى بغداد. العكبري هو مكان في بغداد. عكبرة من موضع يعرف بسويقة ابن البصري، يعني حدد لنا مسقط رأس المفيد. وانحدر مع أبيه إلى بغداد، وبدأ بقراءة العلم إلى أن يقول، فقال له أبو ياسر: لما لا تقرأ على علي بن عيسى الرمان الكلام؟ وهذا يدل على أن علماءنا كانوا متداخلين مع أتباع المذاهب الأخرى. قال: ما أعرفه الشيخ المفيد ولا لي به أنس، فأرسل معي من يدلني عليه. تعبيرنا اليوم ماذا؟ واسطة أو مزكي أو معرف. قال: ففعل ذلك وأرسل معي من أوصلني إليه، فدخلت عليه والمجلس غاص بأهله، وقعدت حتى انتهى بي المجلس، يعني في المكان الذي تيسر. فلما خف الناس اقتربت منه فدخل عليه داخل. الآن يبدأ الحوار. فقال: بالباب إنسان يؤثر حضور مجلسك وهو من أهل البصرة. قال: هو من أهل العلم. فقال غلامه: لا أعلم إلا أنه يؤثر الحضور. فأذن له فدخل عليه فأكرمه وطال الحديث بينهما. فقال الرجل للرماني، الآن سؤال من هذا البصري: ما تقول في يوم الغدير والغار؟ هذا السؤال ملغم. ليش؟ في ذلك الزمن، في زمن الدولة البويهية، كانت البداية الحقيقية لإقامة مناسبات أهل البيت بالطريقة الموجودة اليوم، والتي منها إحياء عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام وإحياء يوم الغدير، ومنها بدأت قضية المواكب ولبس السواد واللطم الجماعي وغيرها من الأمور التي تمارس اليوم. البداية الفعلية كانت في زمن البويهي. أهل السنة في بغداد لم يعتادوا على هذا الشيء، لأنه في زمن الدولة البويهية أصبحت هناك فسحة سياسية. في السابق كانوا مقموعين الشيعة، الآن أصبحت فسحة، فحاولوا المنع يمينا يسارا، لم يستطيعوا. ماذا صنعوا؟ جعلوا في قبال مناسبات الشيعة مناسبات خاصة بهم، فجعلوا في قبال يوم عاشوراء مقتل الحسين، مقتل من؟ لا، مصعب بن الزبير، لأنه في العراق، عثمان مو في العراق. لو أقاموا مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وين بيروحوا مشايا؟ ما في زيارة. مقتل مصعب بن الزبير لماذا؟ أولا لأنه بالعراق، وقتل بالعراق، وقتله من؟ بنو أمية، وهو أيضا قريب من النبي صلى الله عليه وآله، يعني هناك تشابه مع قضية الإمام الحسين عليه السلام، ومات في الحرب. وجعلوا في مقابل يوم الغدير يوم الغار، وجعلوا الغار هو دليل إمامة أبي بكر. هذه خلفية السؤال التاريخي. ذاك يسأل على هذه القضية: ما تقول في يوم الغدير والغار؟ الشيعة عندهم يوم الغدير، والسنة عندهم يوم الغار. طبعا هو معتزلي، لكن المعتزلة بالنهاية هم من أهل السنة، على القول بأن السنة هم من يقولون بإمامة الثلاثة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام. أجاب، قال: أما خبر الغار فدراية، قضية معروفة، ونزل فيها ماذا؟ قرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. قضية مقطوع بها. وأما خبر الغدير فالرواية، مجرد رواية الغدير، رواية، والرواية لا توجب ما توجبه الدراية. وانصرف البصري ولم يحر خطابا يريد له، ما استطاع أن يجيب عليه. لأن الشيخ المفيد وقع. قال المفيد: أيها الشيخ، مسألة. قال: هات مسألته. قال، أو هو يقول: فقلت: ما تقول في من قاتل الإمام العادل؟ الرماني قال يكون كافرا ثم استدرك فقال فاسق، كأنه أحس أن هناك فخا، يعني سؤال تمهيدي. طبعا حتى فاسق على مباني المعتزلة مشكلة. لماذا؟ الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، المعتزلة لا يقولون بكفره ولكن لا يقولون بإيمانه، وإنما يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. فقلت الآن ثبت المقدمة أن من يقاتل الإمام العادل هو فاسق. فقلت ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال إمام. جيد، المقدمة الثانية. قلت فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قاتل إماما عادلا. شنو جواب الرماني؟ لا يستطيع الإنكار. قال تابا. صحيح صدر منهم هذا الأمر ولكنهما تابا. جوابه بتابا يعني فهم أين يريد أن يصل المفيد، يعني هذا القتال هو ماذا؟ فسق على ما سلمت به. فقلت أما خبر الجمل فدراية، وأما خبر التوبة فرواية. نفس ما أنت شئت به. بالنهاية هم على ما قلت. فقال كنت حاضرا وقد سألني البصري. أنت موجود يعني؟ قال نعم، رواية برواية ودراية بدراية. قلت بمن تعرف؟ من أنت يعني؟ وعلى من تقرأ؟ من أين تعلمت أسلوب الحجاج؟ قال أعرف بابن المعلم وأقرأ على الشيخ أبي عبد الله الجعل، هو شيخ المفيد أستاذه. فقال موضعك، ابقى مكانك. ودخل وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها، يعني أغلقها، ظرف تعبين اليوم. فقال لي أوصل هذه الرقعة إلى أبي عبد الله، فجئت بها إليه فقرأها ولم يزل يضحك بينه وبين نفسه، ثم قال إيش جرى لك في مجلسه؟ طبعا إيش كلمة عربية تعرفون أو لا؟ إيش هي اختصار لأي شيء، أي شيء تختصر بإيش، فليست كلمة عامية، هي عربية قحة. إيش جرى لك في مجلسه؟ فقد وصاني بك ولقبني ولقبك المفيد. فذكرت المجلس بقصته، فتبسم وكان يعرف ببغداد بابن المعلم. فتلقيبه بالمفيد هو من علي بن عيسى الرماني المعتزلي. نكتفي بهذا المقدار هذا اليوم، وللحديث تتم. وصلى الله على محمد وآل محمد.